بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس مادة تفاسير أو تفسير آيات الأحكام، ويعقد هذا المجلس عصر يوم الثلاثاء 13 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف. وقبل أن نبدأ أيها الأحبة بالدرس، هناك بعض التنبيهات. أولا، هنا الأخت صبا تقول: هل سيتم تسجيل المحاضرة؟ أنا أسجل هذه المحاضرة عبر اليوتيوب، في قناتي عبر اليوتيوب، لأني ما أعرف أسجل في هذا الزوم. وإن شاء الله سأنزل لكم المادة بعد الانتهاء منها في المجموعة، لكن إذا كان هناك أحد يعرف يسجل الآن نضيفه مشرفا، بحيث يعني يسجل عبر الزوم وتحفظ. فإذا كان هناك أحد يعرف هذا، طيب. إذا وقت صفان الآن أضعك أسلوب التحكم قبل أن نبدأ. هذه الأخت صفاء، هنا الأخت صفاء. الأخت صفاء ميكو هوست، تفضل يا أخت صفاء، الآن عندك التحكم، تفضل، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما قلت لكم حياكم الله في هذه المحاضرة الأولى ما في مادة آيات الأحكام، وهذه المحاضرة الأولى التعريف بكتب تفاسير الأحكام ومناهجها. وقبل أن نبدأ، أولا يا أخو أريد أن ننبه أنه عندنا 13 محاضرة، هذه أولاها، وبعدها 12 محاضرة، يعني تكون تباعا كل أسبوع بإذن الله. طريقة الدرجات عندنا في المادة كما هي معلومة لديكم، عندي 5 درجات لكل اختبار، وعندنا 10 اختبارات، فيكون 50 درجة للاختبارات الأسبوعية، و30 درجة للحضور، و20 درجة للاختبار النهائي. ولن أكلفكم ببحوثات كثيرة وأتعبكم، ولكن أهم شيء أنكم تجيبون على الاختبار الذي ينزل بعد كل محاضرة. هذا لابد أن تفهموا هذا. وحقيقة الحضور عندي مهم جدا، وأتمنى من الجميع المشاركة. وإذا عندك أي إشكال أو استفسار، لا مانع من طرح السؤال ونتدارس هذا العلم، فالعلم رحم بين أهله. هذه مقدمة أحببت أن أقدم بها حتى يكون معلوم لدى الجميع هذا الأمر. طيب، أولا يا أخوة، ما دام أننا سنتكلم عن تفسير آيات الأحكام، ينبغي علينا أن نعرف ما هو التفسير، وما معنى التفسير في لغة العرب وفي اصطلاح العلماء، حتى يكون كما يقال لدينا إلماحة يسيرة حول هذا المعنى، ثم نأخذ بعد ذلك لمحة عن نشأة التفسير، ثم بعد ذلك نتكلم عن تفسير آيات الأحكام. أولا، قبل أن نبدأ بالتعريف، أنزل الله كتابه لنتدبره ونتفكره فيه. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه تنزيل من حكيم حميد، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومدح كتابه بأنه كتاب محكم، فقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومدح كتابه بأنه متشابه مثاني، قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا الكتاب العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى لنتدبره ولنعلم ما فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لنتدبره ونعلم ما فيه. ولذلك ينبغي علينا أيها الأحبة أن نفرغ أنفسنا لمعرفة كلام الله. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يتواصون بتدبر كتاب الله عز وجل. والإمام شيخ الإسلام بن تيمية يعني لما حبس في آخر وقته رحمه الله ظل يقرأ القرآن ويتدبره، ثم قال كلمته المشهورة العجيبة، يقول: ندمت على ما فات من عمري، ليته كان كله في القرآن. معنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كل أو جل وقته كان في نشر الخير والعلم وفي الجهاد المعنوي وفي جهاد أعداء الله الكفار بالسيف والسنان والمنافقين وأهل البدع بالحجة والبيان، ونشر العلم وجاهد في الله حق جهاده جزاء الله خيرا فيما نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله. لكنه بعد ذلك في آخر حياته يقول: ندمت على ما فات من عمري، ليته كان كله في القرآن. يعني هذه نصيحة أوجهها لنفسي أولا ثم لإخواني، أننا نعطي كتاب الله عز وجل جل أو كل وقتنا بحسب الاستطاعة. فالإنسان إذا عاش مع القرآن فإن حياته تكون حياة هانئة سعيدة طيبة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا فهم كتاب الله عز وجل، وأن يرزقنا تدبره على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن نبدأ أنا نسيت أن أقول ما هو الكتاب المقرر. هنا إحدى الأخوات تسأل: أنا جل مادتي التي أحضر منها هذه المحاضرات هو كتاب تفاسير آيات الأحكام ومناهجها من تأليف الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد وفقه الله ورعاه وحفظه. وسأرسل لكم أنا الكتاب PDF على المجموعة بحيث أنكم تستفيدون، فأنا ما أذكر إلا رؤوس أقلام ترجعون للأصل تستفيدون أكثر. طريقة الدرس أيها الأحبة، هذه المحاضرة هي تعريف بمعنى التفسير وتفسير آيات الأحكام وكتب تفاسير آيات الأحكام وأقسام كتب تفاسير الأحكام، ثم بعد ذلك سيكون معنا 12 محاضرة حول، في كل محاضرة سنأخذ كتابا من كتب تفاسير آيات الأحكام ونعرف به ونطبق عليه مثالا واحدا، نقرأ هذا المثال من الكتاب، وفي نهاية بعد القراءة المثال سنذكر بعض الأحكام التي فاتت وأنا لا أظن أننا سنزيد شيئا على ما كتبه السابق، لكن كما يقال إن حصل أن هناك فوت حصل فات يعني بعض الأحكام في هذه الآية التي وضعناها، فبإذن الله سبحانه وتعالى نضيف عليه كلام أهل العلم. وبإذن الله سبحانه وتعالى ستكون معنا مادة شيقة جميلة تأخذ بالألباب كما يقال، ليس لأني أنا الذي ألقيها ولكن لتعلقها بكتاب الله عز وجل. أما أنا فإلقائي لهذه المادة قد يضعف منها، فلست من أصحاب التخصص كما يقال، لكن إن البغاث بأرضنا يستنسر، والله المستعان. طيب ننتقل الآن أيها الأحبة، معنى التفسير. التفسير لغة أيها الأحبة مأخوذ من الفسر، والفسر هو البيان. إذن معنى كلمة فاء سا را هذا الحروف تدل على الظهور والوضوح والبيان، وعكسها. ولذلك ابن فارس رحمه الله تعالى في مقاييس اللغة ذكر مادة فاء سا را ومادة سا فا را، وقال كلاهما يدل على الكشف والظهور. ولذلك يقال امرأة سافرة إذا سفرت عن وجهها وكشفت عن وجهها، ويقال للسفر سفر، ويقال للسفر سفر لأنه يكشف عن أخلاق صاحبه في السفر. ولذلك قالوا إن المسافر يسفر عن أخلاقه ولا يستطيع أن يدعي أخلاقا ليست له. إذن مادة التفسير مأخوذة من في اللغة من الوضوح والبيان، وهذا موافق حقيقة لمعنى التفسير الاصطلاحي، لأن التفسير هو إظهار. ولذلك ذكرنا في كلمة التفسير اصطلاحا فقلنا إظهار معاني كلام الله حسب الطاقة البشرية، وهذا القيد حسب الطاقة البشرية، وإن كان يعني لا يحتاج إليه، لكن أحببت أن أضيفه لكي يعلم أننا لا نستطيع أن نأتي بكل المعاني الموجودة في كتاب الله، فإن كتاب الله لا تنقضي عجائبه، والعلماء هاهم منذ أنزل القرآن إلى عصرنا وتجد العلماء يظهرون من المعاني ما لم يظهره الأولون وهكذا. ولذلك قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سوى القرآن، فقال لا، ثم قال إلا فهما يؤتيه الله عز وجل عبده في كتابه. إذن التفسير أيها الأحبة لغة مأخوذ من الفسر، والفسر هو البيان، واصطلاحا إظهار معاني كلام الله سبحانه وتعالى حسب الطاقة البشرية. وهناك يعني تعاريف أخرى، أنا أحببت أن آتي بتعريف مختصر يشمل ما قاله العلماء كلهم. لذلك بعضهم قال التفسير في عرف العلماء كشف، هذا التعريف الأصفهاني، كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره. وعرفه أبو حيان الأندلسي صاحب كتاب البحر المحيط في تفسير القرآن، قال التفسير هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. يعني هو الآن أبو حيان أيضا أدخل التجويد ضمن علم التفسير، أدخلت لأنه قال علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومدلولاتها، وهذا تفسير يعني تعريف عام. لكن الخلاصة ما ذكرته لكم هنا إظهار معاني كلام الله حسب الطاقة البشرية. طيب عندنا أحيانا يقول العلماء التفسير، وتجد بعضهم يقول التأويل، فما الفرق بين التفسير والتأويل؟ أو ليس هناك فرق؟ من يجيب يا أحبة؟ ترون يا أخوة أنا آنس بسماع أصواتكم إن كان أحد يريد أن يتكلم، أو بإجاباتكم الكتابية. فما يعني، هل هناك فرق بين التفسير والتأويل أو لا فرق بينهما؟ هل هناك أحد سيتكلم أو يكتب؟ المشاركة جائزة، ومن يشارك له درجات، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بمحمد يوسف عبد الله. تفضل يا شيخ محمد. كلاهما بمعنى واحد. نعم، كلاهما بمعنى واحد، هذا قول. أحسنت، هذا أحد الأقوال في هذه المسألة. قال بعضهم التفسير بمعنى التأويل، وقال بعضهم أن هناك فرق بينهما. هنا الأخت فاطمة تقول التفسير يختلف عن التأويل، الأخت آية تقول التفسير يكون له علم يستند إليه والتأويل لا علم له. أنا ما أدري ماذا تقصد أخت آية، لكن إن شاء الله تبيني هذا. كيف التأويل لا علم له؟ التفسير أعم من التأويل، الأخت أماني تقول، الأخت صفا تقول قيل إنهما بمعنى واحد وقيل هناك فرق. والله هذه إجابة دبلوماسية يا أخت صفا، يعني جميل. يعني أنا هو هذا سؤالي يحوي هذا، التأويل يدخل في التفسير. الأخت أماني تقول التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. طيب، إجابات الأخت شيماء تقول التفسير والتأويل بمعنى واحد. طيب، التأويل لا، أنت أخطأت في الكلمة، التأويل أخص من التفسير. أنا أظن أنك تقولي هكذا لأن كتابتك غير هذا يا أخت فاطمة، كأنك تريد أن تقولي التأويل أخص من التفسير. طيب، ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أتى للفظة كلمة تأويل قال والمتقدمون، طيب التفرقة بين التفسير والتأويل أمر معضل استعصى حله، جزاكم الله خير، هذا أيضا جواب دبلوماسي، جزاكم الله خيرا. طيب، ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أتى لكلمة لفظة التأويل، وابن تيمية يعني كما يقال كان يعني حريصا على إظهار معناها، لأن كلمة تأويل قد فهم يعني استخدمها بعضهم استخداما غير صحيح، ولذلك حاول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يعرفنا معنى كلمة تأويل، فقال التأويل في استعمال المتقدمين يأتي على معنيين، المعنى الأول بمعنى التفسير تماما وهو إظهار معاني كلام الله أو إظهار معاني الكلام الملقى سواء كان من كلام الله أو من كلام غيره، فهذا ولذلك تأتون إلى الإمام الطبري رحمه الله سمى كتابه، ماذا سمى كتابه؟ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، فهذا بمعنى التفسير، ولذلك يقول القول في تأويل قوله عز وجل أي تفسيره عز وجل، فهذا الاستخدام الأول لكلمة تأويل عند المتقدمين. الاستخدام الثاني في لغة العرب أن التأويل معناه ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر أو هو حقيقة الأمر، حقيقة الأمر التي يؤول إليها. لذلك مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، فمعنى هنا هل ينظرون إلا تأويله أي هل ينتظرون إلا أن يحصل لهم ما وعدهم أو توعدهم الله به، يوم يأتي ما توعدهم الله به يقول الذين نسوه من قبل. إذن التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر، ولذلك الآن نحن مثلا عندنا أن نعلم الجنة وما فيها من النعيم، وتأويل الآيات التي ذكرت عن الجنة في المعنى الثاني هو دخول الجنة ورؤية الجنة، نسأل الله أن نكون من أهله، أي ما يؤول إليه الأمر. وهذا أيضا ما قاله يوسف عليه السلام، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن الآية. فالمعنى الثاني الذي استخدمه العرب من قبل أنه ما يؤول إليه الأمر. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واستخدم عند المتأخرين لمعنى ثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تدل عليه، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تدل عليه. ولذلك يعني يقول الأصل أنه ما يعني ما فعله المبتدع من تأويل صفات الله وأسمائه ليس تأويلا حقيقيا، لأنه أولا لم يكن العلماء يستخدمون كلمة التأويل بهذا المعنى، والأمر الثاني أنهم خالفوا تعريفهم الذي قالوه لأنهم صرفوا هذه لغير قرينة تدل عليه. هل هذا واضح يا أحبة؟ واضح أو هناك إشكال أو ننتقل إلى ما بعده؟ واضح، طيب الحمد لله. طيب الآن بعدما عرفنا معنى التفسير ننتقل الآن بارك الله فيكم إلى لمحة حول نشأة التفسير، كيف نشأ التفسير. أولا أنا ذكرت أربع مراحل، أولا التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفسير في عهد الصحابة، ثم في عصر التابعين، ثم في عصور التدوين، وهذا مذكور في الكتاب الذي أشرت إليه. قبل هذا أولا أنزل الله كتابه بلسان عربي مبين، ولذلك لما نزل هذا القرآن فإن أكثر ما في القرآن لم يحتج الصحابة إلى تفسيره، أكثر ما في القرآن. لماذا؟ لأنه نزل بلسان عربي مبين، هذا الأمر الأول، ولذلك كان مجرد النزول يعتبر تفسيرا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد النزول يعتبر تفسيرا عند الصحابة. وهناك نوع من أنواع التفاسير، كان تفسير يعني عفوا نوع من الآيات القرآنية كان تفسيرها هو تطبيقها من النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما تنزل آية يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم إما فعلا أو قولا فيعد ذلك تفسيرا لها. ولذلك كانت الأسئلة قليلة من الصحابة رضوان الله عليهم فيما أشكل عليهم من كلام الله سبحانه وتعالى، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سؤاله بمجرد سؤالهم إياه. فلو لاحظتم تجدون التفسير النبوي قليل جدا، لماذا؟ هذه الأسباب، أولا لأن الصحابة كانوا يفهمون القرآن بمجرد النزول، والأمر الثاني أنه إذا نزل شيء من القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه فعلا أو قولا وهذا يعد تفسيرا له، ولذلك كان التفسير النبوي قليل جدا بحسب الإشكال الذي حصل للصحابة في بعض الآيات، مثل قوله سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تكن نزلت من الفجر، فلما حصل الإشكال من بعض الصحابة أنزل الله كلمة من الفجر، ومثل قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأشكل على هذا على الصحابة فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه، فقال ليس كما تذهبون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يعني أن هذه الآية معناها الظلم، معنى الظلم هو الشرك. نعم ولذلك كما قلت لكم أيضا عائشة رضي الله عنها استشكلت عند النبي صلى الله عليه وسلم قوله من نوقش الحساب عذب، فقالت يا رسول الله ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال يا عائشة إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. فلذلك كانت هناك بعض الأسئلة التي جاءت من الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأحيانا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن بعض الآيات ثم يجيبهم عنها. ثم بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش الصحابة رضوان الله عليهم من بعده وتحملوا حمالة نشر هذا العلم ونشر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك انتشروا في الآفاق ونشأ بعضهم في بعض المدن، ومع انتشارهم هذا وذهابهم للبلدان نشأت المدارس التفسيرية في بعض البلدان. فمثلا نشأت مدرسة التفسير في الكوفة لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه انتقل إلى الكوفة، فصار هو يعلم الناس القرآن ومعاني القرآن، فنشأت مدرسة الكوفة في تفسير القرآن التي من كبارها علقمة والأسود بن يزيد النخعي وإبراهيم النخعي وجماعة كثيرون من طلبة ابن مسعود. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما انتقل إلى مكة والطائف، ونشأت مدرسة مكة في التفسير التي كان على رأسها مجاهد بن جبر وجماعة. وأنا الآن دخلت في تفسير الصحابة والتابعين لأني الآن أذكر المدارس، فالمدارس هذه يعني يذكر فيها الصحابة والتابعون. فمدرسة مكة يعني كما قلت لكم نشأ فيها ابن عباس ونشر العلم، وكان من أشهر تلامذته مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وعكرمة أيضا مولى بن عباس وأبو الشعثاء جابر بن زيد وسعيد بن جبير. فهؤلاء تلامذة ابن عباس في المدرسة المكية. أيضا في المدينة وهي كانت حاضرة العلم كان هناك كثير من الصحابة اشتهروا بالتفسير، ومن أشهرهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر. ولذلك نشأت مدرسة المدينة التي كان من تلامذة هؤلاء من التابعين زيد بن أسلم وأبو العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرضي وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وغيرهم. وأما كما قلت لكم مدرسة العراق أو مدرسة الكوفة التي نشأ فيها عبد الله بن مسعود فكان منهم مسروق والأسود بن يزيد ومرة الهمداني وعامر الشعبي والحسن البصري وجماعة كثيرون نشأوا في هذه المدارس، وكانوا يفسرون القرآن كله. يقول مجاهد يعني هذا مثال عجيب، يقول مجاهد بن جبر عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات من أوله إلى آخره أسأله عن كل آية، وفي رواية 30 مرة أسأله عن كل آية. ولذلك يعد تفسير مجاهد من أجل التفاسير. لماذا؟ لأنه ناقش فيه ابن عباس رضي الله عنهما آية آية وسورة سورة. فلذلك كان هذا العلم الغزير من مجاهد رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك بعد التابعين بدأ العلم ينتشر ويتسع، فاضطر العلماء إلى كتابة هذا العلم. وهذا ليس في التفسير فقط بل أيضا في الحديث وفي بقية العلوم، اضطر العلماء لكتابة هذه العلوم لأنها اتسعت وانتشر بين الناس وكثر المسلمون وكثرت بلاد المسلمين وكثرت الأمصار ودخل الناس في دين الله أفواجا. فاضطر العلماء مع أنهم كانوا في بداية الأمر يعني كما يقال لا يحبذون كتابة العلم. لماذا؟ كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كان هذا العلم عزيزا، فلما دون في الصحف والكتب ابتذله الناس، ابتذله الناس. ولذلك يعني كما يقال كل مرحلة أصحاب المرحلة المتقدمة يشتكون من المرحلة التي بعدها. يعني الآن الأوزاعي يشتكي من الكتابة، فلما بعد ذلك في العقرن الرابع بدأ النساخ يفتحون محلات لنسخ الكتب، فصار العلماء يقولون لا، يعني لا ينبغي هذا طالب العلم، لم ينبغي عليه أن يحفظ العلم. ثم بعد ذلك لما نشأت الطباعة الحديثة هذه تكلم العلماء، وبالذات علماء الأزهر أنزلوا بيانات في تحريم الطباعة، تحريم هكذا، قالوا لأن هذا يجعل العلم محتقرا بين الناس. وأذكر أني قرأت مقالة إن لم أخطئ أظن للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، عنوان المقالة من ينصف طلاب العلم من المطابع، من ينصف طلاب العلم من المطابع. لماذا؟ لأن الآن كان من قبل كل، ولو سألتم العلماء المتقدمين من أدركتم منهم يعني من الآن أعمار من كان في المئة ودون المئة بقليل، كان طالب العلم ينسخ الكتاب بيده، ولذلك تجده يستحضر الكتاب من أوله إلى آخره. أما نحن الآن في عصرنا أبشركم كل واحد منا معه 100 مجلد و200 مجلد، بل بعضهم 1000 و2000 و3000 و5000، بل بعضهم عندهم 100,000 مجلد، لكنه لا يعلم ما فيها بسبب أنه كما يقال يشتريها جاهزة، ويعني إذا اطلع اطلاعا خفيفا والله المستعان. هذا استطراد ما أدري لماذا دخلت فيه. نرجع إلى درسنا. لما كما قلت لكم اضطر العلماء لكتابة هذا العلم، علم التفسير، بسبب انتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا، فاحتاجوا لكتابة العلم. ووجدت بعض الكتابات القديمة من يعني في القرن الثاني كتفسير سفيان الثوري، وفي القرن الثالث تفسير أيضا عبد الرزاق الصنعاني، وجدت منه قطع ليست كاملة. لكن لعل أجمع كتاب وصلنا هو كتاب ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310، فهذا أجمع كتاب وصلنا أو أول كتاب وصلنا كاملا. وإن كان بعضهم يذكر كتاب يحيى بن أكثم، لكن يحيى بن أكثم لم يفسر القرآن كاملا، إنما فسر بعض القرآن، فليس هو تفسير للقرآن كله. ولعل كما ذكرت لكم أول تفسير كامل وصلنا يعني مكتملا هو تفسير الإمام الطبري. وسبحان الله مع أنه أول تفسير إلا أنه ما زال يحتل الصدارة في العلم والروايات وغيرها. ولذلك إذا قيل شيخ المفسرين لا ينصرف الذهن إلا إلى الإمام أبي جعفر محمد ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعدما ألف العلماء في التفسير كان تأليفهم للتفسير تأليفا جامعا، يعني أنه يأخذ الآية ويذكر معانيها اللغوية وأحكامها الفقهية واللطائف القرآنية ونحوها. لكن بعد هذا بدأت تظهر ظاهرة جديدة، أن العلماء بدأوا يقسمون التفسير، يقسمون التفسير، فتجد عالما يهتم في تفسيره بالجانب اللغوي، بالجانب اللغوي. فمثلا تأتي إلى الإمام الواحدي رحمه الله، نعم الصوت واضح، هو هل هناك إشكال؟ الأخ مقرن يقول للصوت تسمعوني؟ أي واضح واضح. الإشكال عندك يا شيخ مقرن؟ نعم نواصل أيها الأحبة. أقول فبدأ بعض أهل العلم يؤلف في ناحية من نواحي التفسير، فهذا يؤلف من الناحية اللغوية، وهذا من الناحية الفقهية، وهذا من الناحية العقدية مثلا، وذاك من اللطائف والبلاغة. ولذلك ستجدون في كتب التفسير وهي بالمئات، يعني يقولون التفسير الذي يهتم باللغة، مثلا تفسير الواحدي، مثلا تفسير أبي حيان البحر المحيط، أو تفسير السمين الحلبي الدر المصون. فلذلك يعني انظر الاهتمام الأصلي هو باللغة في هذه الكتب. ومن ضمن أنواع التفاسير التي نشأت الاهتمام بالتفسير الفقهي، الاهتمام بالتفسير الفقهي للآيات. وهذا التفسير الفقهي أي أنهم يبحثون عن الأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية في آيات القرآن ويستنبطونها من القرآن الكريم. ولعل من أجمع الكتب التي تتكلم عن أحكام القرآن الفقهية كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي محمد ابن أحمد رحمه الله، المتوفى سنة 71 و600. وأنا أحب هذا الإمام جدا، أولا لعلمه، والأمر الثاني لأن اسمه يشبه اسمي، فأنا أحب كل من يشبه اسمي، وهذا من التحيز الذي يذكره العلماء دائما، يعني هناك يكون هناك بعض التحيز، فأنا من التحيز الذي عندي أن كل عالم اسمه محمد بن أحمد فإني أحبه، من أمثال القرطبي والإمام الذهبي وابن رشد الحفيد وجده أيضا. أما جد ابن رشد الحفيد فاسمه يوافق اسمي واسم أبي واسم جدي، محمد بن أحمد بن أحمد، فأنا أحبه كثيرا. نعم، استطراد. طيب، ومن هنا نشأت أيها الأحبة تفسير أو تفاسير آيات الأحكام. كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي كان مهتما بالتفسير لجميع الآيات، واضح هذا المعنى؟ مهتم بالتفسير أو باستنباط الأحكام الشرعية لجميع آيات القرآن. لكن تفسير آيات الأحكام لم تهتم بجميع آيات القرآن، وإنما استنبطوا آيات أو جمعوا آيات هي تعد في الغالب الآيات التي تكلمت عن الأحكام الشرعية، ثم فسروها حسب ما يقتضيه المقام، حسب ما يقتضيه المقام من ذكر الأحكام والفوائد. إذن هذا الفرق أيها الأحبة بين تفاسير آيات الأحكام والتفاسير العامة. فالتفاسير العامة تفسر القرآن كله من أوله إلى آخره، هذا جميع يعني التفاسير العامة. أما تفاسير آيات الأحكام فإنها تفسر الآيات التي تتكلم عن الأحكام الشرعية فقط، والله أعلم. طيب، ما معنى تفسير آيات الأحكام؟ الآن دخلنا في مادتنا، هذه كانت مقدمة، الآن نتكلم عن تفسير آيات الأحكام. قال هنا تفسير آيات الأحكام هو التفسير الذي يقوم على استنباط الأحكام من القرآن الكريم واستخراج القواعد والأصول منه. هذه معنى تفسير آيات الأحكام، هو التفسير هو التفسير الذي يقوم على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم واستخراج القواعد والأصول منه. طيب، كتب التفسير هو التفسير الذي يجمع آيات الأحكام الشرعية، هو التفسير الذي يجمع أحكام الآيات الشرعية من القرآن الكريم في كتاب مستقل، في كتاب مستقل. هنا ينبغي أن نضيف كلمة في كتاب مستقل في كتب تفسير الأحياء الأحكام، هو التفسير الذي يجمع آيات الأحكام الشرعية من القرآن الكريم في كتاب مستقل. طيب، هذا الآن معنى تفسير آيات الأحكام، وهو سهل أظن، لا إشكال فيه، أظن لا إشكال فيه. الآن ما دام قلنا آيات الأحكام ليست هي كل القرآن، إذن كم عدد آيات القرآن، كم عدد آيات الأحكام في آيات القرآن؟ وهذا يقودنا إلى هذه الخلاف أو إلى هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. أول لنكون منصفين، يعني لاحظوا أنا ذكرت بالعدد الأقل، ابن القيم قال وعددها 150 آية على التحقيق، 150 آية على التحقيق، لكن عدد كلمة 500 هذا هو الذي سار عليه أكثر أهل العلم أنها 500 آية. لماذا؟ السبب لأن أول من ألف في تفسير آيات الأحكام هو مقاتل بن سليمان البلخي، وإن كان ينبغي أن أجعله في المقدمة. مقاتل بن سليمان البلخي لما فسر يعني جمع آيات الأحكام جمع 500 آية، ولذلك درج على ذلك أكثر أهل العلم فقالوا هي 500 آية. وممن قال هذا الماوردي والغزالي والرازي وابن جزي، وعلى رأسهم مقاتل بن سليمان كما ذكرت لكم. لكن الإمام ابن العربي المالكي فسر 830 آية في كتابه أحكام القرآن، ولذلك انظروا الاختلاف، يعني من 150 إلى 830، ما هو سبب هذا الاختلاف؟ قال الشيخ مناع القطان رحمه الله ولم يتفق العلماء الباحثون على عدد آيات الأحكام نظرا لاختلاف الأفهام وتفاوت جهات الأدلة. ولذلك الصحيح أيها الأحبة أن آيات الأحكام لا نستطيع أن نحدها بحد أو نعدها بعد. لماذا؟ لأن كل آية في القرآن يستطيع العلماء استخراج بعض الأحكام الشرعية الفقهية منها. ولذلك كما قلت لكم، يعني الآن ابن القيم قال هي على التحقيق 150، وقال بعد ذلك في تتمة كلامه كلام جميل، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن آية الآيات الأحكام 150 آية، ثم قال وإن عدلنا عنه وجعلنا الآية كل جملة مفيدة يصح أن تسمى كلاما في عرف النحاة كانت أكثر من 500 آية. وهذا كلام الشيخ صديق حسن خان في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. والماوردي لما أتى كما قلت لكم قال والذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص في الأحكام قيل إنها 500 آية. ولذلك كما قلت لكم لا نستطيع أن نحدها بحد ولا نعدها بعد، وإنما نلتزم فيها ما التزم المؤلف في كتابه. فمثلا ابن العربي التزم في كتابه أن آيات الأحكام عنده 830 آية، إذن آيات الأحكام عند الإمام ابن العربي 830، لكن غيره من المفسرين لم يلتزموا هذا العدد، التزموا 500 أو 600 أو 1000 أو غيرها، كل ذلك يكون على حسب التزام العالم بمؤلفه لنفسه خاصة. هل هذا واضح يا أحبة؟ واضح هذا الآن يا أخوان؟ 30 لا حس لهم ولا صوت. نعم واضح. طيب الحمد لله. أنا أخشى أن بعض الإخوة بس فاتح الجهاز ولا يسمع، يعني لا ينبغي هذا يا إخوة. لا ينبغي. الحمد لله الآن يعني ما شاء الله تحركوا في عدد يعني قرابة 13 المشاركين الآن، شيء طيب بارك الله فيكم. طيب إذن عدد آيات الأحكام كما ذكرت لكم يختلف باختلاف من سيؤلف في آيات الأحكام، جزاكم الله خيرا. طيب هنا أحد الإخوة أو إحدى الأخوات رفع يده، الذي يريد أن يشارك تفضل. نعم يا أبا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لاختلاف العلماء في عدد آيات الأحكام، هل هذا يقودنا إلى المعنى بين يعني الفرق بين التفسير والتأويل كذلك، يعني من ناحية الفهم؟ ما فهمت السؤال، يعني في قضية أن التأويل هو بمعنى التفسير أو كيف؟ ما فهمت سؤالك، يعني الربط الذي ربطته ما هو؟ القصد يا شيخ بارك الله فيك أنه اختلاف العلماء في عدد آيات الأحكام، وكذلك عندما تعملنا في يعني الفرق بين التفسير والتأويل. نعم. قد يكون التفسير مثلا يعني تفسير المعاني حقيقة أو مجازا، والتأويل يعني قد يضاف إليه يعني استنباط من العالم والله أعلم. هو كلاهما التفسير والتأويل استنباط. شيخ بابك لابد أن تنتبه لهذا، أن التفسير والتأويل كلاهما استنباط. ولذلك الآن لو قلنا مثلا تفسير ابن كثير أكثره استنباط من الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وتأويل ابن جرير أيضا أكثره استنباط. فأنا يعني لا أرى حقيقة فرقا في التفسير من ناحية المعنى بين التفسير والتأويل، لكن التأويل يزيد معنى جديدا على التفسير، أنه يراد به التفسير ويراد به ما يؤول إليه الأمر في حقيقته. هذا الذي أفهمنا يا شيخ، هل هذا واضح شيخ بابك؟ جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم الله يحفظكم يا شيخ. طيب بقي معنا أيها الأحبة، وأنا لعلي أستعجل قليلا بحيث نكمل. نحن الآن تكلمنا عن عدد آيات القرآن، آيات الأحكام. الآن معنا النقطة التي بعدها، هي منهج القرآن في بيان الأحكام. الشيخ علي العبيد حفظه الله تعالى في كتابه الذي سأرسله لكم، وهو يعتبر أصل مادتنا، يعني إذا حصل عندك أي إشكال في المحاضرة ارجع لهذا الكتاب. الشيخ علي العبيد حفظه الله تعالى ذكر أن منهج القرآن في بيان الأحكام على 8 أحوال. فقال: أولا العرض الإجمالي للأحكام، العرض الإجمالي للأحكام، وهو أن يأمر الأمر بالإجمال. مثاله قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا عرض إجمالي. طيب العرض الإجمالي هذا قد يأتي تفصيله في القرآن أو يكون تفصيله من السنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو بيانه، ما دام قلنا إجمال يقابل الإجمال البيان، بيانه يكون إما في القرآن أو في السنة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ففي هذا دليل على أن العرض الإجمالي أحيانا يأتي آيات الأحكام مجملة، وقد يكون بيانها في القرآن أو يكون بيانها في السنة. مثاله قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم بعد ذلك أتت الأحكام التفصيلية للحج من السنة النبوية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا عرض إجمالي للأحكام، وبيانه إما في القرآن أو في السنة. المنهج الثاني العرض التفصيلي للأحكام، حيث إن بعض الأحكام نزلت مفصلة تفصيلا دقيقا في القرآن، وأوضح مثال لهذا آيات المواريث. أوضح مثال للعرض التفصيلي آيات المواريث. ولذلك العلماء يقولون تكفل الله سبحانه وتعالى بتفصيل آيات المواريث حتى لا يقع الشقاق والخلاف بين الناس، لأن المسألة متعلقة بالأموال، فلذلك تكفل الله بإيضاحها في كتابه إيضاحا تفصيليا كاملا حتى لا يحصل فيها اللبس. نعم، أيضا بعض أحكام الطلاق في القرآن ذكرها، أو كالعدد والأحكام التي تتعلق بالعدة والطلاق ونحوها ذكرت بالتفصيل، يعني بمجرد سماعك للقرآن تفهم الحكمة. واضح هذا؟ هذا إذن عندنا عرض إجمالي، وعندنا عرض تفصيلي، وعندنا النوع الثالث العرض الكلي للأحكام. والفرق ومعنى العرض الكلي للأحكام الذي يكون معناه أن القرآن الكريم يذكر قاعدة كلية تندرج تحتها كما يقال كثير من الأحكام الشرعية، وهذا كما يقال نستطيع أن نقول أنها القواعد الفقهية أو القواعد الكلية التي مبنى الإسلام عليها. مثاله الأمر بالعدل، الأمر بالإحسان، الأمر بالرحمة، القيم الإسلامية، الأمر بالأخلاق الحسنة، هذه أوامر كلية يدخل فيها كل جميل من الأمور التي تندرج تحتها. أيضا من طريقة منهج القرآن في بيان الأحكام توزيع آيات الحكم الواحد في القرآن الكريم، يعني بعض الأحكام ليست مذكورة، يعني أحكامها كلها في مكان واحد، مثل الصلاة، مثل الحج، الحج بعض آياته مذكورة مثلا في البقرة، وبعضها في آل عمران، وبعضها في سورة الحج. ويعني انظروا هذه الأحكام متوزعة في كثير من السور، ومع أنها تتكلم عن حكم واحد. آيات الطلاق مثلا أو آل العدد مذكورة، أو مثلا العشرة مذكورة في البقرة، مذكورة في النساء، مذكورة في الأحزاب، مذكورة في النور، مذكورة في الطلاق. وهذه انظر كيف موزعة في أكثر من موضع من مواضع القرآن. أيضا من منهج القرآن في بيان الأحكام تعليله للأحكام، يعني أنه يذكر الحكم ويذكر علته، يذكر الحكم ويذكر علته. مثاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الثمرة والحكمة التي من ورائها أمرنا الله بالصيام أن نستحضر معنى التقوى ونطبق التقوى لعلكم تتقون. أيضا يذكر، قد يذكر أيضا السبب للحكم. مثال سبب القصر في الصلاة ما هو؟ السفر. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فذكر أن سبب القصر في الصلاة هو السفر إلى غير ذلك. طيب أيضا القرآن، وهذا من أهم الأمور في منهج القرآن، أنه ربط الأحكام بالعقيدة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بأمر يعلق ذلك بالإيمان، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم مؤمنين، واعلموا أن الله مع المتقين، في هذه كلها مذكورة بعد الأحكام، مذكورة بعد الأحكام. حياك الله شيخ محمد يوسف، يعني كما قال أريتنا وجهك الحسن وفقك الله. طيب واحذروا أن ترون أنتم بقيتكم، بارك الله فيكم. نعم، ربط الأحكام بالعقيدة، فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم مؤمنين، واعلموا أن الله مع المتقين، هذه يذكرها بعد ذكر الأحكام الشرعية. طيب، النوع السابع تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتأخير، وهذا طويل جدا. خلاصته أن الله سبحانه وتعالى قد يأمر بالأمر الصريح، ويأمر بالخبر، ويأمر بالطلب الكف، ويأمر بالكف ونحوها بالأساليب التي يذكرها العلماء، علماء الأصول، كما يقال ألفاظ الأمر ومعاني الأمر، فيذكرون مثلا صريح لفظ الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر الكتابة: كتب عليكم الصيام، الوصية: يوصيكم الله في أولادكم، هذه كلها أوامر، حافظوا على الصلوات، وليطوفوا بالبيت العتيق، الخيرية: وإصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، إلى غير ذلك. من أن القرآن يتنوع أسلوبه في الطلب والتخيير والأمر والنهي. آخر شيء أيها الأحبة، أيضا من منهج القرآن في بيان الأحكام، التدرج في تشريع بعض الأحكام، وهذا سهل جدا. ولذلك سأسألكم سؤالا: من يعطيني مثالا على من القرآن على التدرج في تشريع بعض الأحكام، إما كتابة وإما لفظا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله كلكم الآن تكتب، لأنه سهل هذا. طيب، آيات الخمر. أحسنت أحسنت. طيب، آيات الخمر، آيات الخمر، هذه يعني ما شاء الله، لأنه كما قلت لكم هذا لأنه سهل، الجميع شارك بارك الله فيكم. مثل آيات الخمر، وأنتم تعلمون أن التدرج كان فيه واضحا. طيب، أنا سأسأل الآن سؤال الذي يجيب عنه له خمس درجات كاملة، خمس درجات كاملة، وأنا يعني كما قال السؤال يحتاج لانتباه. نحن نعلم التدرج في آيات الخمر، أولا ما كم عدد آيات الخمر التي حصل فيها التدرج؟ الذي سيقول ثلاث خطأ، ولذلك أنا من أجل أريحكم هي أربع، أريد من يذكرها لي ويأخذ الخمس درجات كاملة مكملة. هل هناك أحد أو الخمس درجات لي أنا؟ أجاوب دكتور؟ اتفضل يا أختي. أولا النهي عن قربان الصلاة وهم سكارى، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نعم. ثم بعد ذلك أنت بدأت بالأخير أو قبل الأخير؟ طيب، أجيب بالترتيب. طيب، ما في مشكلة، أيتي بالترتيب أو بدون ترتيب، ما في مشكلة. النهي في قول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، في هذه الأخيرة. نعم. وأيضا في قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يعني هذه من بعيد هكذا الصفاء. هذه من بعيد هكذا. أنا لي دراسة سابقة، فيعني لما شرحت يعني هذه الآيات كان من ضمنها هذه الآية. من ضمنها هذه الآية. الذي يشكل على هذه الآية أن هذه الآية آية مكية. يعني الذي يشكل على هذا المعنى أن آية ألم يأني آية مكية، ولذلك ابن مسعود لما تكلم على هذه الآية ألم يأني للذين آمنوا قال يعني كانت هذه بعد إسلامنا بأربع سنين، وانظر يعني، ولذلك كان ابن مسعود يقول: انظروا كيف عاتب الله علينا، والمثل يعني كانت أربع سنين، ما كان حتى الناس دخلوا في دين الله يعني كثيرا، فهذا يشكل على المعنى الذي تذكريه في الصفا بارك الله فيك. وواصلي واصلي أحسنتي. يسألونك عن الخمر والميسر في سورة البقرة أيضا، هذه من ضمن هذه نعم هي هذه الأربع. أي هذه الأربع حسب دراستي السابقة. أي أنا بس أخالفك في آية الحديد، الثلاثة التي ذكرتها صحيحة. طيب من يأتي بالآية الرابعة؟ يسألونك عن الخمر. طيب ما شاء الله الأخت أماني ذكرت أيضا الآيات الثلاث. طيب أنا آتيكم بالآية الرابعة التي كانت فيها إلماحة يعني ذكر بعضها العلم. الثلاثة التي ذكرتها الأخت صفاء هذه متفق عليها، لكن الترتيب فيها أن آية البقرة أولا، ثم آية النساء، ثم آية المائدة بهذا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذه الأولى. ثم بعدها آية النساء، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فضيق عليهم في الوقت. ثم بعد ذلك آية المائدة التي نزل التحريم فيها قطعيا. نعم، إذن وهي على ترتيب المصحف، البقرة النساء المائدة، البقرة النساء المائدة. الآية التي اختلفنا أنا والأخت صفا فيها، أنا أزعم أن الآية، لا يا شيخ محمد عبد الكريم وين هذا، أسأل الله أن يرزقنا أنهار الخمر في الجنة، وين هذه حنا نتلذذ فيها غفر الله لك. الآية التي أزعم أنها نزلت قبل ذلك تشير إلى معنى الخمر أنه يعني غير مرغب فيه، آية النحل. قال الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فامتدح الله الرزق ولم يمتدح السكر، فقال سكرا ورزقا حسنا. وهذا قال العلماء في هذا إلماحة إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يمتدح السكر لأنه غير مرغب فيه. وذكر بعضهم غير هذه الآية آية الصافات، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قالوا ففي هذا إلماحة أن خمر الجنة ليس فيه ما يعيب مثل خمر الدنيا. عبد الكريم أسأل الله أن يرزقني وإياك أنهار الجنة في الخمر والنخيل واللهم والعسل واللبن والماء، اللهم ارزقنا الجنة جميعا يا رب العالمين. طيب هل هذا واضح يا أحبة؟ طيب الأخت صفاء ما شاء الله نالت الخمس درجات، هي صفاء ولا صفية أنا نسيت، هي الأخت صفاء نعم أخذت الخمس درجات وتستاهل أجزاء الله خير، لأنها هي الآن أيضا تقوم بتسجيل الدرس بارك الله لها. طيب هل معنى الآن منهج القرآن في بيان الأحكام؟ أظن أنه واضح جدا. الثمانية التي ذكرتها هي العرض الإجمالي، العرض التفصيلي، العرض الكلي، توزيع آيات الحكم في القرآن، التعليل القرآن للأحكام، يعني التعليل وذكر السبب، ينبغي أن أضيف هنا التعليل وذكر السبب لأن العلة تختلف عن السبب. نعم. طيب ربط الأحكام بالعقيدة، تنوع أسلوب القرآن في الطلب والتخيير، التدرج في تشريع بعض الأحكام. أيضا من التدرج في تشريع بعض الأحكام يذكر بعض أهل العلم آيات الربا، آيات الربا. نعم، فهذا مشهور لدينا. طيب الآن سننتقل نقلة هكذا، الوقت بدأ يضيق علينا يا أحبة، ولذلك نحتاج أننا نستعجل قليلا بارك الله فيكم. الآن نحن تكلمنا عن عدد آيات الأحكام والكتب التفسير الأحكام، الآن سنتكلم عن الكتب، وهذا هو لب المادة وخلاصتها. كتب تفاسير آيات الأحكام قسمها العلماء إلى قسمين، أولا كتب محمودة، والقسم الثاني كتب مذمومة. كتب مذمومة، فالمحمودة التي ألفها علماء أهل الإسلام أهل السنة أو من وافق أهل السنة في الكتب في كتابة تفسير آيات الأحكام، وأما الكتب المذمومة فالتي ألفها أهل البدع الذين يخالفوننا في الأحكام، الذين يخالفوننا في الأحكام الفقهية، ولذلك هم الإمامية والزيدية والإباضية. نحن لم نذكر هنا مثلا المعتزلة مثلا أو الأشاعرة، المعتزلة والأشاعرة مذكورون هنا في المحمود. لماذا؟ لأنهم لم يخالفوننا في الأحكام الشرعية، حصل الخلاف بيننا وبينهم في العقائد مثلا وفي الأسماء والصفات، ولذلك هذه غير موجودة في الأحكام الشرعية فلم يتطرقوا إليها، فلذلك هم يذكرون ضمن تفاسير آيات الأحكام المحمودة، ولكل وجهة هو موليها. طيب، بعدما قسمنا التفاسير إلى محمودة ومذمومة، أولا تفاسير أهل السنة تأخذ بحسب المذاهب التي درج عليها أهل الإسلام، وكما تعلمون أن الفقه صار الناس يتبعون فيه مذاهب، وكانت المذاهب أكثر مما هي عليه الآن، يعني الآن نحن نعرف المذاهب الأربعة فقط، لا، كان هناك مذهب لسفيان الثوري مشهور، ومذهب لليث بن سعد، ومذهب للإمام الأوزاعي، ومذهب للإمام بن جرير الطبري، وكان له أتباع، لكن الله كتب البقاء لهذه المذاهب الأربعة، وفي كل خير، وقد كتب الله فيها الخير كلها، لكن لا يجوز التعصب لها، يعني حتى من انتسب إلى مذهب من المذاهب فهذا جائز، أمر جائز، والعلماء يجيزون ذلك، لكن بشرط عدم التعصب للمذهب، ومعنى التعصب أن يرد الحق لأجل أن يوافق مذهبه، لا، هذا لا يجوز، فأينما كان الحق فخذه ولو على خلاف مذهبك. هذه نصيحة هكذا عابرة. يعني كتبت تفاسير آيات الأحكام تخدم المذاهب الأربعة، تخدم المذاهب الأربعة، وأضفت هنا قسما خامسا سميته كتب عامة، وهم العلماء الذين لم يلتزموا بمذهب، وسنذكر بعضهم. فمثلا في المذهب الحنفي كتبت مؤلفات كثيرة، أنا سأكتبها إن شاء الله، أنا نسيت أكتبها هنا، مثالها مثلا أحكام القرآن للجصاص، وهذا من أئمة الأحناف، بل يعني كان يعني يؤيد مذهبه، وأنتم تعرفون التحيز هذا واقع. فكتاب أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة 70 و300 ألفه في تفسير آيات الأحكام على وفق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومثله المذهب المالكي، وللفائدة واكتبوا على هذه الفائدة كما يقول ضعوا تحتها خطا كبيرا، أكثر من كتب في أحكام القرآن هم علماء المالكية بلا نزاع، ولا يعني كما يقال لا وجه للمقارنة، يعني في المذهب الحنفي سنذكر كتابين ثلاثة قل خمسة في آيات الأحكام، وكذلك الشافعي، أما الحنبلي هذا مساكين تو، يعني الآن في هذا العصر كتبت آيات الأحكام على وفق مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن المذهب المالكي تستطيع أن تقول فيه أكثر من 50 كتابا، أكثر من 50 كتابا في تفسير آيات الأحكام، ولذلك السادة المالكية رضي الله عنهم هم أشهر من كتب في تفسير آيات الأحكام. وأنا نسيت أن أذكر عدد الكتب، الشيخ علي العبيد حفظه الله ذكر أنه استقصى كتب آيات الأحكام فبلغ بها 102، ولكن الآن أنا يعني عندي جدول كتبته زدت على ما كتبه الشيخ علي العبيد قرابة 17 تفسيرا أو 15 تفسيرا، والسبب في ذلك أنه ظهرت بعض الكتب التي لم تكن موجودة أثناء كتابة الرسالة من الشيخ علي مثاله كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد العثيمين، وكتاب تفسير آيات الأحكام على وفق مذهب الإمام أحمد للكاتب سليمان الدويش أظن، نسيت اسمه الآن، وغيرها. ولذلك يعني الإمام الشيخ عبد علي العبيد ذكر قرابة 102 تفسير من تفسير آيات الأحكام، ولعل الآن تبلغ 120 كتابا. انظروا ما شاء الله العدد الضخم. فنحن سندرس 12 تفسير فقط من هذه 120 بإذن الله سبحانه وتعالى نمر عليها. طيب، المذهب المالكي من أشهر من ألف فيه مثلا أبو بكر بن العربي كتاب أحكام القرآن، وهذا لعله أشهر كتاب في أحكام القرآن. المذهب الشافعي أيضا كتب فيه العلماء من أشهرهم ألكيا الهراسي، وأيضا في هناك كتاب أحكام القرآن للشافعي، وعفوا هذه فائدة انتبهوا لها، هناك كتاب اسمه أحكام القرآن للشافعي وأحكام القرآن للشافعي. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن أحكام القرآن للشافعي الأول من جمع الإمام البيهقي، جمع فيه كلام الإمام الشافعي من هنا وهناك، لكن هناك كتاب مستقل كتبه الإمام الشافعي رحمه الله وسماه أحكام القرآن، وهو صدر حديثا طبعته دار آفاق المعرفة بتحقيق أخينا الشيخ عبد الله الداغستاني حفظه الله، وهو محقق جليل. وهذا الكتاب كان مفقودا، وكان الناس كما قال قد أيسوا من لقيه، لكن يسر الله للشيخ، والشيخ ذكر في مقدمة الشيخ الداغستاني سمى في المقدمة يعني ذكر قال رحلتي مع الكتاب، وذكر أين بحث عنه، وأنه كانوا يتصلون عليه أصحاب المخطوطات ويقولون وجدنا الكتاب، فيذهب فإذا هو كتاب الكيا الهراسي، ثم ذهب ووجده كتاب الإمام البيهقي، فقال فتعبت حتى وجدت له مخطوطة في تركيا والحمد لله. أيضا من ضمن الكتب المشهورة كما قلت لكم أحكام القرآن الكيا الهراسي، والإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، وأيضا كتاب تيسير البيان في أحكام القرآن لنور الدين الموزعي، وهذا الكتاب أنا أحبه كثيرا. طبعا معذرة يا أخوانا لماذا أحبه؟ كما قال تحيز طائفي، لأن مؤلف هذا الكتاب تيسير البيان في تفسير آيات الأحكام نور الدين الموزعي بن الخطيب من أبناء قريتي، يعني قريته تبعد عن قريتي قرابة 40 كيلا في مدينة موزع التابعة لمحافظة تعز. وهذا نور الدين الموزعي، يعني أنا إذا صعدت على جبل قريتنا أرى قريته، فأنا أحبه أيضا، يعني هذا كما قال المحبة التحيزية، والله المستعان. طيب، المذهب الحنبلي حقيقة المذهب الحنبلي من أفقر المذاهب في كتب تفسير آيات الأحكام، وكما قلت لكم لم يكن لهم كتب، بل يعني حقيقة المذهب الحنبلي من أفقر المذاهب في التفسير عموما، في كتب التفسير عموما ليست فقط تفسير آيات الأحكام. فأنت إذا أتيت إلى من ألف في تفسير القرآن في السابق، يعني لا تستطيع أن تذكر من الحنابلة إلا قلة، الرسعني ومدير الدين العليمي، ويعني ثم تذكر من المعاصرين في عصرنا هؤلاء كشيخ ابن عثيمين وغيرهم. فذلك يعني المذهب، لكن لعله نشطوا الآن في هذا العصر لإخراج تفاسير. طبعا بشكل عام التفاسير أكثر من كتب في التفسير هم الشافعية، أما في تفسير آيات الأحكام فهم المالكية. ثم قلت كتب عامة، وهم العلماء الذين لم يتقيدوا بمذهب، من أمثال الشيخ صديق حسن خان في كتابه نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام. هل هذا واضح يا أحبة؟ نخشى أني أطلت عليكم. طيب نختم هذا هذه الشريحة بالماحلة تفسير الآيات الأحكام المذمومة التي يعني كما يقال لأهل البدع وهم الإمامية يعني الرافضة اللي يسمون إماميا اللي يعني نسبة أنهم ينتسبون إلى الأئمة الاثني عشر الرافضة. وكما قلت لكم السبب أننا ذكرنا مثلا هؤلاء لأن الإمامية والزيدية والإباضية يخالفوننا في بعض الأحكام الشرعية، فلذلك سيأتي تفسيرهم مخالفا لتفاسيرنا. لكن مثلا المالي يعني مثلا بعض الأشاعرة ممن انتسب لمذهب مثلا ما تريدية الأحناف أو المالك الشافعية أو المالكية أو الحنابلة ونحوهم لم حتى وإن حصل منهم مخالفة في بعض المسائل العقدية إلا أنهم في المسائل العملية موافقون، فلذلك ما حصل منهم خلل، فكتبهم تكتب مع كتب أهل السنة ويكونون جملة واحدة. أما الإمامية فصلاتهم تختلف مثلا عن صلاتنا، وأحكام الزكاة والصيام عندهم تختلف، والزيدية كذلك والإباضية، وإن كان الزيدية أقرب إلينا لكن عندهم مخالفات، ولذلك حصل منهم المخالفة في تفسير الآيات الأحكام الشرعية. من ضمن كتب الإمامية كتاب كنز العرفان في فقه القرآن للسيوري، وهذا إن شاء الله يعني لعلنا نذكر بعض الملحوظات عليه في آخر لقاء. كتب الزيدية من ضمنها الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة للثلائي الزيدي. الثلائي نسبة إلى مدينة ثلاء وهي خارج مدينة صنعاء إلى جهة عمران، مدينة ثلاء وهم يعني زيدية وكان فيهم أهل علم فضلاء. نعم. الإباضية معهم كتاب الدراية وكنز الغناية في منتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير 500 آية، ما شاء الله على اسم اسم طويل جدا. هذه بعض أسماء الكتب التي تكلمت عن تفاسير آيات الأحكام. الشريحة التي بعدها الخصائص العامة لكتب تفاسير آيات الأحكام المحمودة، هذه يعني تستطيع تقول أنها بعموم. أولا الالتزام بالعقيدة الصحيحة، كما قلت لكم هذا في الغالب في الغالب، وإن كان يعني بعض أهل العلم يعني حصل منهم يعني كما يقال خلل، لكن مغمور في بحر حسناتهم رحمهم الله رحمة واسعة. الميزة الثانية أنها تخلو في الغالب من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الميزة الثالثة قلة أخذهم من الإسرائيليات، وذلك لأن الإسرائيليات يعني عادة العلماء يأخذوها في القصص ونحوها، أما الأحكام الشرعية فالله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بشرع محكم في غاية الإحكام لا نحتاج فيه إلى غيرها. طيب أيضا الميزة الرابعة اعتمادهم على المصادر الموثوقة عند أهل العلم، يعني الآن مثلا ابن العربي إذا أراد أن ينقل عن الكتب المعروفة وكذلك القرطبي ونحوه، فلذلك كما قلت لكم يعتمدون على كتب أهل العلم. قال أيضا اتساع دائرة الفقه في كتبهم، اتساع دائرة الفقه في كتبهم، فهم يذكرون المسألة ويفصلون فيها تفصيلا كبيرا، وهذا يعني كما يقال أثرى كتبهم بالمعلومات والفوائد. الميزة السادسة بروز التبعية للمذاهب في أغلب كتب تفاسير الأحكام، وهذا واضح واضح جدا إذا أتيت تنظر كتب مثلا الجصاص أحكام القرآن تجد أنه أول ما يبدأ بكلام الحنفية ثم بعد ذلك من غير يعني غيرهم، وإذا أتيت مثلا إلى الكيا الهراسي يقول يعني أن الأصل هو أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بالإمام الشافعي ونحوها، يعني فهذا يعني كما يقال هذا واضح في كتبهم رحمهم الله. لذلك يقول الكيفي راسي مثلا: فإني لما تأملت مذاهب القدماء المعتبرين والعلماء المتقدمين والمتأخرين مذاهبهم وآراءهم ولحظت مطالبهم وأبحاثهم رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها وأقومها وأرشدها وأحكمها، حتى كان نظره في كبر آرائه ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين. لاحظتم هذا واضح، يعني كما قال التبعية المذهبية. وابن العربي أيضا في كثير يعني يذكر يعني كما يقال انتصاره لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. الميزة السابعة في الخصائص العامة لتفسير كتب التفسير آيات الأحكام أنها مرتبة حسب ورودها في المصحف، عدا كتابين: كتاب أحكام القرآن للشافعي من جمع البيهقي فإنه رتبه على الأبواب الفقهية، وكتاب مقاتل ابن سليمان البلخي وهو أول كتاب فإنه رتبه على الأبواب الفقهية، بدأ بالحلال والحرام ثم تفسير الإيمان ثم أبواب الصلاة والزكاة وهكذا. هذا بشكل عام أيها الأحبة ما الخصائص العامة لتفاسير آيات الأحكام المحمودة. طيب بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه آخر شريحة، نحن سندرس هذه الكتب 12 هكذا 12 كتابا سندرسها، يعني سندرس منهجها ونأخذ مثالا من كل تفسير بحيث أن يكون عندنا معرفة تصورية لطريقة هؤلاء الأئمة في تفسيرهم لآيات الأحكام، ونتكلم ونتناقش حول منهجهم والمسائل التي يتكلمون عنها، وهي 12 كتابا كما ذكرت لكم. سنأخذ أولا تفسير 500 آية من القرآن لمقاتل لأنه أول كتاب، أيضا سنأخذ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص، ثم أحكام القرآن لأحمد بن علي الباغائي، ثم أحكام القرآن للشافعي من جمع وترتيب البيهقي، وسنتكلم في هذا عن أحكام القرآن للشافعي من تأليف الشافعي وأحكام القرآن للشافعي من جمع وترتيب البيهقي والفرق بينهما، ثم أيضا سنأخذ أحكام القرآن لأبي الحسن الكيل هراسي، ثم أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، ثم أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس، ثم كتاب الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي. ومن الآن كذا خذوا أني سأتكلم عن الكتاب القرطبي، وأنا في قرارة نفسي أعتقد أن هذا الكتاب ليس من كتب تفاسير الأحكام أبدا، وإنما هو كتاب جامع، وإن كان يظهر عليه كما يقال البروز الفقهي، لكنه تكلم عن جميع آيات القرآن من أوله إلى آخره، فكيف ندخله في هذا الباب؟ لكن العلماء درجوا على ذكره في هذا الموضع. وسنتكلم على كتاب السمين الحلبي القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز، وأيضا كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن لابن نور الدين الخطيب الموزعي، هذا صاحب قرية رحمه الله رحمة واسعة، وثم كتاب أحكام الكتاب المبين لعلي بن عبد الله الشنفكي، ثم نختم بكتاب الإكليل في استنباط آيات التنزيل أو التنزيل للسيوطي رحمه الله تعالى. وقد نذكر تباعا بعض الكتب، لكن هذه الكتب التي سنعتمد عليها في هذه الدراسة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا لا لا لا، هل يجب علينا توفير جميع التفاسير؟ لا لا لا لا، أنا سآتيكم بها يعني المنهج. سأرسل لكم أولا كتاب الشيخ العبيد، هذا أولا. الأمر الثاني، ستكون تنزل لكم مذكرة كل شو اسمه في كل حصة عن التفسير الذي سندرسه، فيها منهج المفسر وفيها المثال الذي نضربه حول آية واحدة من آيات القرآن. يعني لست ملزما بذكر التفاسير كاملة. طيب، يعني سنقف على الكتاب والمنهج والآيات كلها؟ لا لا، سنتخير آية واحدة فقط، آية واحدة. يعني ما تفنى الأعمار دون مع قراءة هذه الكتب، صلى الله يرزقنا علمها. نعم. طيب بقي شيء؟ طيب الرابط. نعم، وهل هذه المذكرة؟ نعم، هذا المذكرات هي المرجع للاختبار إن شاء الله. نذاكر من المذكرة التي نعم هذا هو. نعم بقى. ترون الاختبار سهل والواجبات سهلة، لا تحمل همها. يعني كما يقال أنا يعني في هذا الباب متساهل جدا، لكن أهم شيء هو الاستفادة، الاستفادة والتحضير من هذا. بارك الله فيكم. طيب، يعني ما نحتاج تفريغ المحاضرة؟ لا، يعني قد تحتاج، لأننا الآن بعض المذكرات يعني أنا أذكر اختصارا ثم أشرح، فقد تحتاجون يعني بعض الأشياء مما أذكره أنا في أثناء قراءتي. واضح يا أحبة؟ فينبغي أن تنتبهوا للتعليقات التي تكون على المذكرات، وأنا أنزل لكم رابط اليوتيوب بحيث تستطيعون سماع المحاضرة أكثر من مرة. طيب، هل هناك سؤال أو استفسار آخر أو نختم؟ نعم. جزاكم الله خير. طيب، أنا والله الإشكال ما فعلت التحضير، والأخت زينب وفقها الله، هل كتاب ابن عاشور نستفيد منه بتفسيره؟ قليلا قليلا، لأن ابن عاشور رحمه الله تعالى اهتم بالناحية اللغوية وبالأخص الناحية البلاغية، الناحية البلاغية، مع أنه ذكر كثير من الأحكام يعني رحمه الله، فكتابه من الكتب الجامعة، لكن كان اهتمامه رضي الله عنه وغفر الله له في الناحية اللغوية وبالأخص الناحية البلاغية. ولذلك يعني كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، قال يحق لنا أن نفاخر في هذا العصر، حق لنا أن نفاخر بتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. طيب، أنا سأختم، وفقك الله شيخ فارس، سأختم مع الجميع. بالنسبة لرابط الحضور أنا والله ما وضعته، إن شاء الله أني أحاول أضعه الآن، أنسق مع الأخت زينب وننظر كيف يكون رابط التحضير ونرسله في المجموعة. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.